الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا في اللقاء السابق من مجلس مختصر أبي شجاع رحمه الله أركان النكاح وما يتعلق بها، وعرفنا أن للنكاح عند الشافعية 5 أركان: صيغة وشاهدان وولي وزوج وزوجة. وعرفنا شروط كل من هذه الأركان، وذكر صاحب الكتاب بعضا منها وذكرت لكم بعضا منها من كتب الشافعية، ثم ذكر صاحب الكتاب ترتيب الأولياء، وعرفنا أن الابن لا يزوج أمه ولا يلي عقدها بدرجة البنوة، لكنه قد يلي العقد من ناحية أخرى، مثل أن يكون ابن عم أو يكون قاضيا. أما من بدرجة البنوة لا يمكن عند الشافعية أن يلي العقد، وليس له ذلك لأنه لا يرى، لا ينظر نظرا فيه حظ وخير للمرأة لأمه، لأنه يرى أن زواج أمه عار عليه، وهو هم راعوا هذا الجانب الأخلاقي أو الجانب النفسي، راعاه الشافعية في هذا بخلاف غيرهم من المذاهب. ثم ذكر أبو شجاع أن النساء على ضربين، بكر وثيب، وعرفنا ما المراد بالبكر وما المراد بالثيب. المراد بالبكر هي التي لم توطى، والثيب هي التي وطئت أو ذهبت بكارتها بالوقت، سواء كان حلالا أو حراما. هذا المراد بالثيوب هو البكارة. قد تذهب بكارة المرأة بسبب حادث أو بسبب مرض، هذه ما زالت تسمى بكرا. والمحرمة، وهو ذكرها هنا في سبيل الاستئذان، فالبكر تستأذن والثيب تستأمر. البكر تجبر ولو يجوز لوليها أن يجبرها ولو كانت كبيرة، أما الثيب لا يجوز لوليها أن يجبرها ولو كانت صغيرة. والمحرمات بعد ذلك ذكر أبو شجاع رحمه الله المحرمات، والمحرمات محصورات، وعرفنا أن المحرمات بالنسب 7، وبالرضاع 2، وبالمصاهرة 4. ومن السنة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذه تلك المحرمات. بعض منهن تحريمهن أبدي، بمجرد أن يعقد عليها أصبحت محرمة عليه مدى حياته، مثل أم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بأمها. وبعض منهن تحريمهن مؤقت، مثل الجمع بين الأختين، إذا طلق أختها يجوز له أن يتزوج الأخرى، مر هذا معنا فيما مضى. ثم عرفنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن هذا قاصر على الشخص الذي رضع فقط، لا يشمل إخوته ولا قرابته ولا أخوات المرتضعات أيضا. ثم عرفنا العيوب التي ترد بالعيوب التي يفسخ بها النكاح أو يثبت بها النكاح، والعيوب لا تعني، لاحظوا هذا جيدا، وجود العيب لا يعني أن النكاح ينفسخ بوجود هذا العيب، بل يثبت ماذا؟ الخيار. إن شاء أحد الزوجين الذي لم يطلع على هذا العيب إلا بعد العقد، لاحظوا لو اطلع على العيب قبل العقد وأقره ليس له خيار. لماذا؟ لأنه دخل بهذا العقد وهو يعلم الحالة أو هذا العيب الموجود في الطرف الآخر، سواء كان الزوج أو الزوجة. لكن إن اكتشف هذا العيب بعد العقد فهو بالخيار، إما أن يستمر هذا العقد أو يفسخ هذا العقد ولا شيء عليه. ليس جميع العيوب، وهذا خاصة عند الشافعية، ليس كل عيب يفسخ به النكاح. والعيب تعرفون العيب هو النقص، النقيصة، العيب هو النقيصة. فهناك عيوب يشترك بها الرجال والنساء، وهي الجنون والجذام والبرص. إذا رأى أحد الزوجين أو إذا اكتشف أحد الزوجين في الآخر أحد هذه الثلاثة فله أن يفسخ العقد. إن أقره فهذا أيضا فالعقد بحاله عقد صحيح، وما دفع به من مهر فهو صحيح، فهذا له. ولذلك الحديث عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما رأى في المرأة بياضا أي برصا قال الحقي بأهلك أي طلاقها، وقال لقد دلستم علي. لاحظوا العلة مذكورة، ليس وجود العيب بذاته، فالعيب ابتلاء من الله، لكن ما هو السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسخ العقد؟ التدليس، لأنهم لم يطلعوه على هذا الأمر، قال لقد دلستم علي، فهذه علة فسخ هذا العقد أو الطلاق الذي أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة. والنساء والرجال يختصون بعين للمرأة أن تفسخ هذا العقد إذا وجد في الرجل، وهو العنة، ما يستطيع الجماع، والجب أن يكون مقطوع الذكر، لأن هذا يفوت المقصد الأهم من عقد النكاح، أو الذي يرضى فيها الناس جميعا في عقد النكاح، وهو الاستمتاع. فإذا تعطل هذا الطريق من الرجل أو من المرأة، فعندئذ فائدة النكاح، الهدف الأسمى من النكاح لا يترتب على مقصوده، إذن وجوده ليس به فائدة، بل قد تكون به حقوق وواجبات من النفقة والسكنة. فهنا المرأة بالخيار، فلها إذا وجد في الرجل هذه العيوب أن تفسخ عقد النكاح. كذلك إذا وجد في المرأة ما يمنع الاستمتاع بها من رتق أو قرن، هذه التي قرناها وعرفنا تعريفها، والمراد هذه العلل التي تمنع الاستمتاع بها، فللزوج حق الفسخ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجعل بينكم مودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكن والمودة والرحمة هي الألفة. هذه الألفة مع هذه العيوب هل تتوقعون أنها تكون موجودة؟ ليست موجودة، بل هي قد تكون العكس تماما. فإذا وجدت العيوب المانعة من الاستمتاع الجنسي بين الزوجين للطرف الآخر فسخ العقد، هذا إذا اكتشفه بعد العقد ولم يعلمه قبل العقد. طبعا قد تكون هناك عقود ليس الهدف منها الاستمتاع، أحيانا يكون الهدف منها الإيواء، المرأة لا تريد تكون كبيرة في السن ولا تريد يكون عندها أموال، ولكنها تريد فقط الاستئناس، هو ترضى بهذا العقد حتى لو علمت أن الرجل مجبوب مثلا، أو علمت أن به عنة، فهنا العقد صحيح لا إشكال فيه، لم على مذهب الشافعية وغيرهم أن العقد صحيح بحاله. فالعيوب هي العيوب التي لم يطلع عليها قبل العقد وتمنع الاستمتاع. بعض الفقهاء يوسع هذه الدائرة، وهو توسيع صحيح، يعني من يريد أن يتفقه ويتوسع في هذا يرى أنهم توسعوا حتى في أشياء لم يذكرها الشافعية، لكنها مذهب ينطبق عليها أيضا مذهب الشافعية حتى ولو لم يصرحوا به. فالضابط في هذا كل عيب يعيق ويمنع الاستمتاع يثبت به الخيار خيار الفسخ. ثم بعد ذلك كما قرأنا في اللقاء السابق أن أبو شجاع أن أبا شجاع رحمه الله ذكر أن المهر قال في الصداق ويستحب تسمية المهر النكاح. لاحظوا ما حكم المهر الصداق، ما حكمه بالزواج؟ واجب. وتسميته هل هي واجبة؟ ليست واجبة. إذا تم العقد ولم يسمي صداقا فالعقد صحيح، لكن متى يلزم الصداق؟ يلزم بثلاثة أشياء: إما أن يفرضه الحاكم أو يفرضه الزوج. وإذا سكت الحاكم وسكت الزوج متى يجب؟ يجب بالدخول، إذا دخل بها فقد وجب لها المهر. لكن لو عقد وهذه تحصل ولم يسموا مهرا، لا في العقد ولا القاضي أو الحاكم أو الذي يتولى الآن المأذون الذي يتولى العقد ولا الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، لم يسموا شيئا وطلقها قبل الدخول، هل يجب لها شيء؟ ماذا يجب لها؟ المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى مما يتفقان عليه، أو يكون شائع بين الناس أو شيء تجود به نفسه، أن يكون متعة لها تأثير لأنها رضيت بعدم تسميته أولا فسترضى بأي شيء. لكن إن سمى لها مهرا أو سمي لها في العقد ثم طلقها قبل الدخول فالنص فيها صريح، فنصف ما فرض إلا أن يعفو. والصداق ليس لأقله حد وليس لأكثره حد عند الشافعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج المرأة بنعلين وقال أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت نعم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول وأتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار شيء عظيم كبير، مقدار كبير من المال، فهذا يدل على أنه لا أقل لأكثر الصداق، لا حد لأكثر الصداق ولا لأقله. أقله فيه خلاف، وأما أكثره فهو بالإجماع أنه لا حد لأكثره، مهما أعطاها فهو صحيح. ثم بعد أن يتم هذا العقد بشروطه وأركانه وبعد أن وواجباته ومنها الصداق، فبعد العقد يجب على الزوج إذا كان عنده أكثر من امرأة يجب عليه أن يعدل بينهم، وهذا هو موضوعنا اليوم. كما قال أبو شجاع رحمه الله قال في القسم والنشوز، والمراد بالقسم هنا لاحظوا هذه الكلمة نجدها القسم، القسم القسم، إذا كانت قسم بفتح القاف وسكون السين فالمراد به القسمة أو التجزئة، التجزؤ، والمراد به التجزئة أو القسمة، أي القسم بفتح القاف وسكون السين، فالمراد به التجزئة، تجزئة الأيام، أو المراد به هذا في اللغة القسمة. وإذا كان بكسر القاف القسم فالمراد به النصيب، المراد به النصيب، قسم الشخص نصيبه. وإذا كان بفتح القاف والسين فالمراد به اليمين، القسم. والقسم المراد به في الاصطلاح الفقهي، لاحظوا المراد به التسوية بين الزوجات في ماذا؟ هل في كل شيء؟ بماذا؟ في المبيت. المراد به اصطلاحا التسوية في المبيت بين الزوجات. هنا لا بد أن يكون بين زوجتين فأكثر، لاحظوا وجوب التسوية في القسم بين، لاحظوا هنا التفصيل والتشجير الذي الأخ جزاه الله خير شجرها تشجيرا ممتازا، وجوب التسوية في القسم بين الزوجات لا بد أن يكون الزوجات اثنتين فأكثر. قال والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة. لاحظوا متى يجب القسم بين الزوجات. القسم في الأصل لا يجب، لاحظوا في الأصل لا يجب. لو كان عنده نساء وهو في بيت لا يدخل عليهم، كبيرات في السن أو رضين أن لا يأتيهم، لا يجب عليه أن يقسم بينهم، لا يجب عليه المبيت عندهم. لكن متى يجب؟ إذا بات عند واحدة وجب عليه وجوبا حتميا أن يبيت عند الأخرى. لاحظوا إذا بات عند واحدة أو استدعاها تأتي في بيته أو في غرفته، هنا يجب ما يفعل لهذه يجب أن يفعله للأخرى. متى يجب القسم؟ إذا بدأ أن يبيت عند واحدة فيجب عليه أن يبيت عند الأخرى أو الأخريات. إذن الأصل فيه لا يجب، لكن متى يجب؟ إذا بدأ في المبيت عند واحدة فيجب عليه أن يبيت عند الأخريات كما بات عند هذه المرأة. والأصل فيه الوقت، وقت القسم هو المبيت ليلا، هذا في المعتاد. لكن لو وجد رجل عمله بالنهار، عمله بالليل وراحته بالنهار، إذا متى يكون المبيت يجب عليه؟ نهارا، في الوقت الذي لا يعمل فيه. فالأصل في المبيت أو وقت المبيت الذي يجب به القسم هو مبيت الليل. لاحظوا مبيت الليل هو الذي يجب في القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو كما يقول الفقهاء لا يجب عليه القسم مثل أو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، مع هذا كان يقسم بين نسائه بعدالة لا قل أن يفعل أن يفعلها غيره صلى الله عليه وسلم. فكان وهو كنا 9 نساء يقسم بينهم، حتى وكانت إحداهن وهي سودة رضي الله عنها كانت كبيرة في السن، فقالت إني أهب يومي لعائشة، فوهبت يوم، فكان صلى الله عليه وسلم يقسم ل8 نساء قسمة عادية. وكان حتى في السفر إذا خرج كان يقرع بينهم، فالتي تخرج لها الفرعة يأخذها معه. وهذا من عهده صلى الله عليه وسلم، وحذر تحذيرا شديدا من الميل إلى امرأة وترك الأخرى أو الأخريات. فبين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل مشوه. هذا عقوبة له على ماذا؟ على عدم العدل، عقوبة على الجور وعدم العدل، فيأتي يوم القيامة وشقه مائل. فهذا الأمر إذا ابتدأ، لاحظوا نعيد الكلام على أوله، إذا ابتدأ بالمبيت عند واحدة فيجب عليه أن يعدل بين الجميع، وإلا لحقه إثم ووعيد شديد وعدم العدل بين الزوجات في المبيت. لكن هل يجب عليه أن يعدل في الجماع؟ يقول الفقهاء أنه لا يجب عليه هذا، لأن هذا من الأمور التي يدخل المزاج بها ويدخل بها الرغبة، وقد يرغب واحد عن أخرى. هذا ما يذكره الفقهاء، وإن كان لا يظهر أن الدليل يدل عليه حقيقة. فإذا لم يكن في المبيت استمتاع فما فائدته؟ لكن هذا هو المذهب والذي يذكره الفقهاء. ولو توسعتم بهذا لرأيتهم يذكرون هذه الأشياء بلا دليل، إلا أنهم يقولون أنه لا قد يرغب هذه وقد لا يرغب هذه، لكن بالتالي هذا الأمر لو كما يذكره الفقهاء حصل صحيح أنه يد لو كان عنده أربع نساء فيبيت عند ثلاث والأخرى هي التي يجامعها مثلا، وكلام نتكلم في أمر العلم فقهي، فهذا لا يظهر لي والعلم عند الله أنه فيه عدالة أو يتحقق فيه المبيح. لكن على كل حال الفقهاء يقولون أن هذا لا يشمله التسوية والقسم، فقط يكتفى بالمبيت، والله أعلم. قال ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة، لا يجوز أن يدخل على أخرى في يوم ليس لها، لأن هذه الليلة هي لامرأة معينة، فدخوله على أخرى ليست ليلتها هذا فيه جور وغض من حقها، لهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه في يوم ما لم يجد إحدى نسائه فدخل في بيت الأخرى فعاتبته على هذا فسكت صلى الله عليه وسلم وهو معذور، لكن هذا يدل على الحاجة، لا يدخل غير حاجة، فدخل لأنها لم تكن في البيت، ثم لما عادت خرج إليها، فيدل على هذا أنه عند الحاجة يجوز يأخذ أمر ما نسيه أو يريد شيئا لا يتوفق في البيت الآخر، فهنا يجوز، لكن للاستئناس هذا الأمر لا يصح، فهذا من العدالة ومن دوام الألفة. قال وإذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة، تعرفون القرعة، يضع يسهم لهم سهما ومن خرج سهمها هي التي تخرج معه. وكان صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، هذا في الغالب، لكن الخروج المراد أنه من تخرج يخرج سهمها معه تخرج معه، لكن لو رتبهن بالترتيب وبدون سهم، لأن السهم أحيانا قد كل ما يسهم يقع على امرأة بعينها، فجعل مثلا رجل كثير الأسفار وعنده امرأتين أو عنده امرأتين أو ثلاثة أو أربعة، فجعل لهم جدول السفرة الأولى هذه والثانية ورضينا بهذا، هذا صحيح وتتحقق به العدالة إذا رضينا بذلك، إذا رضينا بأي أمر وتنازلا عن هذا الحق فهو لهن. فهذا المراد بكل هذه الأحكام وجوب القسم ووجوب القرعة إذا تشاحت النساء وكل منها تريد حقها، أما إذا اتفقوا على شيء ورضينا به فالرضا يسقط هذه الحقوق. قال وإذا تزوج جديدة، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى قديمة أو قديمات عنده، وإذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال إن كانت بكرا وبثلاث إن كانت ثيبا، والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وكانت ثيبا قال إن شئت سبعت عندك، أي أخذت سبعة أيام متوالية، وإن شئت ثلثت ثم درت، فاختارت يثلث عندها. فما الحكمة في نرى أن يتزوج جديدة، وهذا من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ معها سبعة أيام ثم بعد ذلك يبدأ بماذا؟ بالقسم. وإذا كانت ثيبا ثلاثة أيام ثم يبدأ بالقسم، لأن البكر لم تعتد على الرجال فهو يؤانسها وهي بحاجة، للمؤانسة أكثر. أما الثيب فعرفت الرجال واعتادت عليهم وليست بها هذه الحالة. فقط هذا هو الحكمة التي يذكرها الفقهاء في الفرق بين البكر والثيب في البقاء والمكث عندها قبل أن يبدأ القسم بينها وبين الأخريات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم سلمة: إن شئت سبعت عندك وسبعت عند الأخريات، وإن شئت ذلت ثم درت. فقالت: بل تذلت. فثلث عنده صلى الله عليه وسلم ثم دار وبدأ القسم بينها وبين الأخريات. قال: وإذا قاعد هذه الأحكام أحكام القسم تجب للمرأة للزوجات إذا ابتدأ بواحدة منهم كما سبق بيانه، وفي حال أن المرأة كانت مطيعة لزوجها لكن إن نشزت، وهو عندما قال وإذا خاف نشوز المرأة. النشوز معناها الارتفاع، نشزت شمخت أو ارتفعت، والمراد به تعريفه في الاصطلاح خروج المرأة عن طاعة زوجها، خروج المرأة عن طاعة زوجها أو استعلاء المرأة عن طاعة زوجها، فهي لا تطيعه. فإذا نشزت المرأة فما الحكم؟ الله سبحانه وتعالى بيّن هذا في سورة النساء، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. والمراد تخافون، أي هنا ليس المراد به الشك، المراد به العلم، مثل قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الصلح ما يكون إلا بعد وقوع الجرف والإثم. فهنا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، المراد فمن علم. وهنا بقوله واللاتي تخافون نشوزهن، ما المراد به؟ تعلمون، فليس المراد به خوف الشك. واللاتي تخافون نشوزهن، فلاحظوا الأحكام تدريجية، فاعظوهن، يذكرها بحقه عليها، يعظها بتذكيره بحقه عليها وبيان إثم امتناعها من طاعته ومن فراشه، وأيضا يبين لها أنها إذا نشزت لا نفقة لها ولا قسم، يبين لها هذا من الموعظة. فعظوهن، ما نفعت الموعظة، واهجروهن في المضاجع، أي يهجرها ولا يقسم لها، لا ينام معها ولا يجامعها ولا يؤانسها، عقوبة لها على نشوزها. ما نفع هذا الطريق لم يجد نفعا، ينتقل إلى الخطوة الثالثة والأمر الثالث، وهو واضربوهن. لاحظوا، واضربوهن. لماذا يضربوهن؟ يضربونهن حتى تعود إلى رشدها وإلى طاعته. إذن لاحظوا هذا جيدا، إذا علم أن هذا الضرب لا يفيد شيء فهل يوقع؟ هذا الضرب مقيد بتوقع الصلاح. أما إذا كان يتوقع أو يظن أو يغلب على ظنه أن الضرب يؤدي إلى أمر أعظم أو مفاسد أعظم، لا يجوز له إيقاع الضرب. الأمر ليس على إطلاق، هذا في حال أنه يرجو ويأمل ويظن أن الضرب يؤدي إلى نتيجة إيجابية، أن المرأة تؤول إلى رشدها وترجع إليه. يصرح فقهاء الشافعية كإمام الحرمين وغيره أن ضرب المرأة الناشز، لا، الرجل لا يجوز أن يضرب المرأة ابتداء، بل هو محرم في الحديث، لا يجوز هذا ولا يليق. لكن في حال النشوز لو لاحظنا هذا الأمر، أن الضرب هو ضرب بسيط، ليس كما يظن الناس، هو قد يكون مسمى أكبر من حقيقة، هو ضرب بسيط، لو حصل ورجعت المرأة وتصالح هو بلا شك أفضل من الطلاق، أليس كذلك؟ الطلاق فيه تفرق أسر وفيه قطع واصل وقطع علاقات وتترتب عليه مفاسد كبيرة، لكنه على جميع الأحوال لو نظرنا إلى المصالح والمفاسد لوجدنا أن الضرب الذي يؤدي إلى إعادة العلاقة الصحيحة السليمة مستقيمة أنه لا تكاد مساوي تركب بجانب هذه المصالح، لكن إن توقع أن هذا الضرب لا يجدي أو أنه يؤدي إلى أمور أعظم أو مفاسد أكبر فحينئذ يحرم إيقاع الضرب. هذه يذكر إمام الحرمين إمام الشافعي إمام الحرمين أنه إذا ظن أن الضرب لا يؤدي إلى رجوع المرأة إليه أو رجوعها عن النشوز لا يجوز له إيقاع هذا الضرب، لأنه يصبح في هذه الحالة فساد محض، أو يكون من باب إيقاع مفسدة أعظم. ونحن نعرف في الشريعة أنه إذا تعارضت مفسدتان يدرى أعلاهما بأدناهما، أليس كذلك؟ فلا يجوز أن يوقع ضربا يؤدي إلى مفسدة أعظم. قال: ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. معنى يسقط أي يمنع وجوب بعد القسم بعد النشوز، لكن الحق الذي وجب عليه قبل النشوز لا يمكن أن يسقط. فهنا قوله يسقط بالوجوب أي مستقبلا بعد النشوز، لكن الحقوق التي لزمته قبل ذلك لا تسقط وهي في ذمته. إذا لاحظوا هذا كما ذكر صور زميلكم هذا التصوير، إن أحكام النشوز إن خاف نشوز المرأة وعظها، نريد أن تحرير المصطلح الخوف هنا ما المراد به؟ العلم. إذا علم نشوز المرأة وعظها، يعظها بماذا؟ يذكرها بحب عظم حقه عليها وبالوعيد الشديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها باتت تلعنها الملائكة. فإن أبت إلا النشوز هجرها، والهجر بماذا؟ هجر في الفراش. حتى أن بعض الفقهاء يقولون لا يجوز أن يهجرها في الكلام وفي الحديث، بل هو هجر الفراش. فإن أقام ضربها ثم بين الحكم الناتج عن النشوز وهو سقوط النفقة والقسم. هذا العقد عقد النكاح عقد عظيم، ولذلك هو عقد لازم لا يصح الخروج منه هكذا، تترتب عليه حقوق وتلزم به واجبات، لكنه أحيانا قد يصل حتى بعد النشوز وبعد هذه قد تحصل مشاكل بين الزوجين، يصل الأمر إلى طريق مسدود لا يمكن مواصلة الحياة مع هذا الخلاف أو هذا النفور. يحصل أحيانا أن تحدث مشاكل أو يحدث نفور بين الزوجين لا يمكن مواصلة هذه الحياة، فشرع قطع أو حل هذا القيد بطريقين: طريق يملكه الرجل وهو الطلاق، وهو الرجل هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي يملك إيقاع الطلاق، لا وله أحكام، ولا يقع الطلاق إلا بقصد ورعوية، وله أحكام كما سنعرفها، فإذا وقع له أحكامه وله وقته، لكن قد يكون هذا وقد يكون النفور وإرادة إنهاء هذا العقد من المرأة وليس من الرجل. هنا الرجل لا يريد أبدا أن يطلقها، قد يمسكها ليضربها، فجعل لها الشارع طريقا تملك به حل هذا العقد وهو الخلع. الخلع من يملكه؟ الخلع من الزوجة، والطلاق من من؟ من الرجل. إذن الخلع بيد تملكه الزوجة، فتطلبه الزوجة، ولا يصح الخلع إلا إذا كانت إذا كان على مال تدفعه الزوجة للزوج. لكن لاحظوا، لو أراد الرجل أن يضار المرأة، نحن عرفنا أن المرأة وقرأنا إذا طلقها زوجها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، ما الذي يجب لها؟ وإذا كان بعد الدخول كامل المهر. هذا الرجل قد يريد، قد يكون لئيما ويريد أن يسترد ما دفعه لها، يريد أن هو كرهها ويريد أن يطلقها، فيضارها لأنه لا يريد أن يسترد المال. فهو يعلم لو طلقها بعد الدخول أنه ليس له شيء، بل بعض الفقهاء يقول يستحب له أن يمتعها بشيء، فهو يريد أن يسترد المال. فطريق استرداد المال كيف يكون؟ أن تكون هي التي تطلب الخلع، فيضارها أو يضيق عليها حتى تطلب الخلع. فما حكم عمله هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهذا الفعل لو حصل هو يعامل بنقيض قصده، فهو طلاق وليس خلع، ولا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيء. في هذه الحال لو حصل يحكم عليه بأنه طلاق، وما أخذه منها يجب عليه أن يرد عليه إذا كان هو الذي ابتدأ وطلب منها هذا. لكن إذا المرأة هي التي تطلب الخلع، فللزوج أن يأخذ ما تعطيه ومباح له هذا، وينفسخ هذا العقد فسخا. والله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لاحظوا هذا الإطلاق، لم يحدد له قدر، فمهما دفعت له يجوز، وإن كان في مكارم الأخلاق أنه لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. ورد في بعض الروايات، وإن كان فيها مقال، أن المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها تريد أن تفارقه، وكان أعطاها مهرا حديقة، قال فردين عليه حديقة، قالت في بعض الروايات نعم وزيادة، قال أما الزيادة فلا. فهذا يدل على أنه لا يصح أو لا يستحب أن يأخذ مما أتاه، وليس من مكارم الأخلاق، لكن عموم الآية في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يدل على الجواز. الأصل في الخلع، عبارة الخلع هذه، المراد بالخلع لغة هو مأخوذ من خلع الثوب، وكأن المرأة باختلاعها من زوجها مثل الذي ينزع لباسه، لأنهما في الحقيقة لباس لبعضهما. فالله سبحانه وتعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فإذا طلبت الخلع منه كأنها فسخت ثوبها أو ثوب الزوجية. وأما في الاصطلاح الفقهي فهو فرقة، لاحظوا، فرقة بعوض يأخذه الزوج، فرقة بعوض يأخذه الزوج. قال الخلع جائز على عوض معلوم، على عوض معلوم، فهو لو لاحظنا فسخ عقد الزوجية مقابل ماذا؟ مقابل عوض، شيء تدفعه المرأة للزوج. العوض من يأخذه؟ طب لو طلق الرجل المرأة وأعطاها مال، هل هذا الخلع الذي تأخذه المرأة؟ إما أن يكون حق من مهرها كالنصف، أو يكون مهرها كامل، أو يكون متعة وطيب خاطر من الرجل، وهذا يفعله كرام الناس. لكن الخلع هو فسخ بعوض، من يأخذه؟ الزوج يأخذه مقابل ماذا؟ التخلي عنها وتركها. فما فائدة الخدمة؟ فائدته، لاحظ، فائدة الخلق تخليص المرأة من هذا العقد بصورة لا سلطان للرجل عليها بعده. ولذلك لا يمكن في الشريعة أن يجتمع أخذ العوض والرجعة. فالخلع، فالعوض إذا أخذه الزوج فهو فسخ كالطلاق البائن. من يرى أنه طلاق هو طلاق بائن، ومن يرى أنه ليس بطلاق هي فرقة كالطلاق البائن لا رجعة فيها. لا يملك الزوج إرجاع المرأة لهذا بعد أن يأخذ العوض. ولذلك يقول الفقهاء لا تجتمع رجعة وعوض. إذا أخذ الزوج المال انتهى. إذا لم يأخذ فهي في الحقيقة ليست بخلع، بل هي طلاق. فالخلع هي فرقة مقابل عوض يأخذه الزوج. إذا طلبت المرأة الخلع فقال خالعتك وهي لم تدفع له شيء، هذا له، لاحظ، لابد أن يطلق ويكون طلاقا. أما إذا طلبت أن يخالعها وقال تدفع لك المال فقبل المال ثم قال خالعتك فهو خلع وانتهى العقد ولا يملك العودة إلا بعقد جديد. والعقد الجديد يلزم به ماذا؟ مهر. قال والخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بنكاح. لو قالت له، لاحظوا، عرفنا الفائدة الخلع، الخلع ليس فيه رجعة. لو قالت، لو أراد أن يتداكى عليها وقالت خالعني على 1000 أو على 100,000 فقال طلقتك على 100,000، لاحظوا التلفظ بماذا؟ ما حكمه؟ هو بما أنه أخذ، حتى لو تلفظ بالطلاق، بما أنه أخذ العوض فهو طلاق ماذا؟ بائن. طلاق بائن أي انقطع فيه ماذا؟ الرجوع. لكن هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق؟ الآن يهمنا مذهب من؟ الشافعي. القول القديم، القول القديم، وأنتم تعرفون إذا قيل القول القديم والجديد للشافعي المعتمد ما هو؟ الجديد، إلا في مسائل قليلة، وهذه المسائل ليست من القليلة بل هي من المسائل المشهورة. القول القديم للشافعي أن الخلع فسخ وليس بطلاق. بمعنى هذا أنه لو خالعته مرات عديدة لا يحسب من ماذا؟ من الطلاق. القول القديم للشافعي، وبعض الشافعية على هذا القول، لكن القول الجديد بخلافه. القول القديم للشافعي أن الخلع فسخ ولا يعتد به في عدد الطلقات. هذا من باب الفائدة، وهو مذهب من؟ الحنابلة. هذا القول القديم للشافعي، القول ليس مذهب الشافعية، المختار هو القول الجديد. إذا القول الجديد أنه ماذا؟ أنه طلاق، أنه طلاق، وهو الذي عليه الجمهور. القول الجديد للشافعي أنه طلاق يحسب من عدد الطلاق، ولكن القول القديم هو الذي عليه أدلة كثيرة أنه ليس بطلاق بل هو فسخ. ويستفاد منه أنه إذا قلنا أنه طلاق أنه يحسب بماذا؟ لو خالعها، لو طلقها ثم رجعها، ثم طلقها ثم رجعها ثم خالعته، هل يجوز له أن يتزوجها على القول الجديد؟ لأنها ثالثة. لكن على القول القديم يجوز له. قال ويجوز الخلع في الطهر والحيض. وهل الطلاق يجوز في الطهر والحيض؟ إذن كيف يقول الشافعية أن الخلع وهم في الجديد من المذهب يقولون أنه طلاق، كيف يقولون يجوز في الخلع والحيض؟ كيف يكون هذا؟ وبالإجماع أن الطلاق لا يجوز في ماذا؟ في الخلع، فإنه لا يجوز في الحيض والطهر الذي جاء معه به، لأن هذا يكون طلاق ماذا؟ بدعة وسنمر عليها الآن. قالوا يجوز الخلع حتى وإن سميناه طلاقا يجوز في الطهر والحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتته المرأة، وهذا هو الأصل دليل الخلع، أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر أو قريب الفجر، فقالت إني لا أعيب على ثابت في خلق ولدي ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، كأنها كرهته كرها لا تطيق، وفي رواية لا أطيقه بغضا في بعض الروايات، كما تكره وتريد لابد أن تفارقه وهو لا يريد أن يطلقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، ثم قال اقبل الحديقة وفارقها، وفي بعض الروايات وطلقها، لكن الأشهر أنه قال اقبل وفرق بينهما، ولم يسألها صلى الله عليه وسلم هل هي حائض أو طاهرة أو هل هو جماعها في هذا الطهر. والقاعدة أن ترك الاستفصال في معرض السؤال ينزل منزلة العموم في المقال، فيدل على أن الخلع يقع في جميع الأحوال حتى ولو كان في حال الحيض أو الطهر الذي جمع به. لو كان هذا بدعيا لرده النبي صلى الله عليه وسلم أو استفسر من المرأة، فلما لم يستفسرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يقع في حال الطهر والحيض. قال ولا يلحق المخترعة الطلاق. ما معنى لا يلحق المخترعة الطلاق؟ الطلاق يلحق من؟ يلحق المرأة التي ما زالت في عقد الزوجية. فلو طلق امرأته طلاقا رجعيا وقبل أن تبين ألحقها الطلقة الثانية تحسب؟ تحسب، ليس كذلك؟ والثالثة كذلك تحسب. لكن هذه المرأة بمجرد الخلع تكون ماذا؟ بائن، سواء قلنا فسق أو قلنا طلاق، فلا سلطة له عليها، إذا هي خرجت من ماذا؟ من سلطان، وخرجت من هذا العقد. هذا العقد حل، متى بنحل حل هذا العقد؟ قبض ماذا؟ العوض. قبض العوض هو الذي جعل قطع الرجعة، وبالتالي هي الآن بعد أن تبي منه ليست في سلطته، وإيقاعه للطلاق لغو لأنه في غير محله، في غير مكانه، واضح؟ لأن انقطعت العلاقة بانت منه، إذا وقعت هي إيقاعه في غير محله. هذا هو الذي الحق الذي تملك المرأة به حل هذا القيد، لكن الطريق الأشهر وهو الذي يملكه الرجل، وهو الطريق الأوسع الذي له عدة أحكام، وهو الطلاق. والطلاق هو حل عقد الحل، معنى الطلاق الحل، والمراد به حل عقد الزوجية. فالطلاق هو الحل، و لفظه بالشرح حل قيد عقد النكاح، حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، فهو يملكه الرجل. قال والطلاق ضربان، قبل هذا عند قول صريح وكناية، قبل هذا تعريف الطلاق في اللغة هو حل، الحل معنى حل العقد، والمراد به في الاصطلاح حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو غيره. والطلاق في الحقيقة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا مثل طلاق المولي الذي حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر، والله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا، إذا انتهت 4 أشهر ما أمامه خياران فقط، فإن فاءوا أي رجع فإن الله، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. إذا لم يفي وجب عليه ماذا؟ وبيع. إذا مضت 4 أشهر للمولي ولم يفي يرجع إلى هذا، فهو إما أن يمسك إما أن يرتجعها ويفي أو يطلقها الأمران، فهنا هذا الطلاق حكمه واجب. كذلك إذا في حال الشقاق بين الزوجين، إذا حكم الحكمان أو رأى الحكمان أن الحل هو الطلاق فيجب عليه الطلاق في هذه الحال، وقد يكون مستحبا كما إذا لم تكن المرأة عفيفة أو كانت ناشزا عنه مفرطة في حقوقه مفرطة في حقوق الله، فالأولى له أو المستحب له أن يفارقها، وقد يكون مباحا إذا كانت الحال مستقيمة وهو لا يريد هذه المرأة وليس بحاجة للنكاح، فمباح له أن يطلقها. قد يكون مكروها إذا كان هو بحاجة إليها والحال مستقيمة وهي امرأة صالحة، فهنا يكره له حل هذا العقد. وقد يكون محرما وهو طلاق البدعة، فهو في الأصل تعتري الأحكام التكليفية الخمسة. وينقسم الطلاق إلى قسمين، لفظ الطلاق ينقسم إلى قسمين، الطلاق لا يقع بدون لفظ، مجرد النية لا يكفي في الطلاق، فعلى قسمين صريح وكناية. الصريح هو الذي يفهم بدون تأويل ولا يحتاج الأمر إلى قرينة تدل عليه، يفهم بمجرد اللفظ. والكناية هو اللفظ الذي نحتاج معه إلى قرينة لفهم المراد. فصريح الطلاق عند الشافعية 3 ألفاظ، الطلاق ورد به القرآن والسنة، والسراح ورد به القرآن والسنة، والفراق أيضا ورد به القرآن والسنة. فهذه الألفاظ الثلاثة الطلاق والسراح والفراق إذا قالها لزوجته هل يحتاج الأمر ثم يقول لم أنوي إنهاء هذا العقد، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. عندما يقال لا يحتاج الأمر إلى نية، ما بينه وبين الله ينفع طلاق الفراق السراح، لكن المراد أنه لا يقبل منه، هذا هو المراد، أنها لا تحتاج إلى نية. المراد أنه لو تلفظ بها في حال مخاصمة أو في حال أمر يدل على أنه يريد فراق هذه المرأة، لا يقبل منه لو قال أنا قلتها مازحا أو هازلا في سبيل المخاصمة، لو قالها انتهى العقد، فتترتب عليه أحكام الطلاق، فلا يقبل منه أنه لا يريد الطلاق، طلاق إذا أو حل هذا العقد إذا طلق أو طلقتك أو فارقتك أو سرحتك، إذا قال هذه الألفاظ فهو مؤاخذ بها. والدليل على هذا ما جاء في الحديث 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فهنا هذا حتى لو كان هازلا إذا تلفظ بهذه الألفاظ فهي تقع موقعها ولا ينفعه ادعاء أنه لم ينوي بها شيئا. هذه الثلاثة، والمراد اللفظ الصريح إذا قال طلقتك أو فارقتك أو سرحتك، لكن ما تصرف منها، أنت الطلاق، أنت السراح، أنت المفارقة أو أنت الفراق، هنا عند الشافعية أنه يعد يكون كناية، المراد اللفظ الصريح طلقتك بهذه الصيغة، طلقتك فرأسك سرحتك عند الشافعي. أما ما تصرف من هذا اللفظ كالمصدر مثلا يكون كناية. وأما الكناية قال فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر إلى النية، أي لا يقبل قوله أني لم أنوي به شيئا. قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى النية. حكم الكناية لأن الكناية قد تصدق على الطلاق وتصدق على غيره، فما المميز؟ النية. مثل ماذا؟ إذا قال الحقي بأهلك، فهو قد يريد الطلاق وقد يريد الزيارة، أليس كذلك؟ إذا قال أنت خلية، أنت برية، أنا قد يريد إنهاء العقد أو قد يريد من أمر ما غير إنهاء العقد. فهنا لهذا الاحتمال لا بد أن يفصح النية. قال والنساء فيه ضربان، أي في ماذا؟ النساء فيه أي في الطلاق ضرب، في طلاقهن سنة وبدعة. لاحظوا النساء على نوعين: إما أن يكن من ذوات الحيض أو ليس من ذوات الحيض. فالسنية والبدعية، لاحظوا الضابط في السنية أو في السنة والبدعة في الطلاق، في الطلاق يتعلق بماذا؟ بالحيض. فالمرأة التي تحيض يوصف نكاحها أنه قد يكون سنة وقد يكون بدعة. أما الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، أو الآئسة التي تجاوزت سن المحيض، أو الحامل التي تكون قطع حيضها بسبب الحمل، فهؤلاء لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة. وطلاق السنة للمرأة التي تحيض ما هو؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي، حتى تنتهي عودة تحيض ثلاث حيض وتبين لكم. هذا هو طلاق السنة. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر عندما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها. لاحظوا مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه السنة التي بين الله تعالى أن النساء يطلقن لها. هذه العدة التي بين الله أن النساء يطلقن لها، فالعدة التي أمر الله بها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. والحكمة من العدة ما هي؟ الحكمة الظاهرة هي حماية. لماذا؟ حماية للأنساب، حتى لا تختلط الأنساب ويقع الشقاق وتضيع الأنساب، وكل يدعي أبوة هذا المولود. فجعل الشارع لها احترازا عظيما أن المرأة لا يوقع عليها الطلاق في حال فيه اشتباه، وأيضا في حال الحيض حتى يكون الرجل في ساعة من أمره فلا يضيق على نفسه، وتكون المرأة طاهرة ولا يوجد فيها أي مانع على الوقع عن الجماع. فإذا طلقها في هذه الحال يكون حقيقة رغبته حقيقية في فراقها. لكن أن يطلقها في حال حيضها فيه شبهة، لأنها أصلا في حال منع من الوقاع، فهذا أيضا يفاقم الأمر. كذلك إذا طلقها في ظهر جامعها فيه فقد تكون حاملا ثم يندم على هذا. فالأمر في هذه العدة التي أمر الله بها لأجل التروي وعدم التسرع، وأيضا حتى لا تطول العدة على المرأة ولا يندم الرجل إذا بانت المرأة حامل. إذن هذا هو طلاق السنة، وهذا الطلاق الذي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإذا خالف وأوقع الطلاق طلاقه يقع، لو أوقعه في حيض أو طهر جمع فيه وهو آثم ويستحب له أن يراجعها، لكن لو لم يراجعها طلاقه واقع. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره، لو لم يقع هل قال يراجعها؟ المراجعة تدل على ماذا؟ الأمر بالمراجعة يدل على وقوع الطلاق لكنه مع الإثم. وابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل وقال إن عمي طلق امرأته 999 مرة أو 1000 مرة، قال بانت منه بطلقة واحدة و999 إثم في عنق عمك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والطلاق كلمة تكفي، لماذا يحشر هذه الكلمات كلها بهذه الصيغة المسيئة؟ قال فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. لاحظوا من في طلاقهم سنة وبدعة، وأن ذوات الحيض السنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، وأن يوقع الطلاق وأن يتركها، لكن هذه لم يذكرها، وأن يتركها حتى تحيض ثلاث قروء ولا يلحقها طلقة أخرى فتكون تبين البينونة صغرى. وأما طلاق البدعة وهو خلاف السنة وخلاف السنة ويأثم فاعله وإن كان يقع لكنه يقع مع الإثم، قال أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها، وهذا لا يجوز. والدليل عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وأمره أن يأمر به ابنه عبد الله. قال وضرب، أي النوع الثاني من النساء، ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآئسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. فهؤلاء ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. أيضا الخلع مر معنا أنه يقع في ماذا؟ في الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه، فهي أيضا لا توصف لا بسنة ولا ببدعة، لأنه لا بالنسبة للصغيرة والآئسة والحامل، فالحامل قد اتضح حملها فبراءة الرحم ليست فيها إشكالية، لأن عدتها إذا وضعت حملها بريئة. والصغيرة هي لا يتعلق الأمر، ليس لها مدة حتى يتعلق الأمر بها، فليس بها سنة ولا بدعة. وكذلك الآئسة ليس لها حيض حتى أو قرب حتى يتعلق الأمر به، فلا توصف بسنة ولا ببدعة. وذكر الله لها أحكام ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، الصغيرة والآيسة، لكن هذا نأخذه في العدد إن شاء الله. قال فصل في طلاق الحر والعبد: ويملك الحر ثلاث تطليقات. طلقتان رجعيتان والطلقة الثالثة تبين بينونة كبرى، والمراد بالبينونة الصغرى والبينونة الكبرى البينونة الصغرى بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، أي أنه بعد إيقاع الطلاق تكون في له حق الرجعة ما لم تنتهي العدة، والعدة تكون بعد ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا طلق المرأة طلاق السنة ثم تركها حتى تحيض ثلاث مرات، بعد ذلك فخلال هذه المدة قبل استكمال الثالثة له أن يراجعها بلا مهر ولا عقد ولا شهود في خلال. فهي زوجته باقية في ذمته حتى تبين البينونة الصغرى، هذا المراد البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى فهو بعد الطلق، فهي بعد الطلقة الثالثة، إذا طلقها الطلقة الثالثة فتبين منه بينونة لا يجوز له أن يعود إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، هذا الذي يملكه الحر. والدليل عليه ما هو؟ الآية، فالله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها أي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما المراد تنكح هنا؟ ما المراد بها؟ كيف عرفنا أنها الوقت؟ لا عرفناه بالحديث، وهذا يدل على أن لفظ النكاح حقيقة لماذا؟ في العقل مجاز الوقت. قال والعبد تطليقتين، أي العبد يملك تطليقتين. طبعا هذا فيه حديث ضعيف أن العبد يملك تطليقتين، لكنه مشهور عند الفقهاء أن العبد يملك تطليقتين، وإن كان الحديث الذي فيه حديث فيه ضعيف. قال ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. ما معنى الاستثناء؟ الاستثناء لاحظوا هو الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها، أي إخراج ما قبل إلا ما بعد إلا عن في الحكم عن ما قبلها. حضر الطلاب إلا طالبا، فهنا الطالب هذا حكمه يختلف عن ما قبل إلا، ليس كذلك؟ فهو إخراج ما بعد إلا عن ما قبلها، طبعا إلا أو إحدى أخواتها عدا سوى. لاحظوا يصح الاستثناء في الطلاق بخمسة شروط، قيدوا هذا للمهم، خمسة شروط. إذا وصله به، وهذا ما ذكره في المختصر، قال يصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، والشرط الثاني إذا نواه قبل فراغه من اللفظ، إذا فرغ من اللفظ ثم استثنى بعد ذلك لا ينفع، لابد أن يكون نواه قبل أن ينتهي من اللفظ. الاستثناء مثل يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، تكون طالق كم طلقت؟ واحدة. أو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، تكون كم طلقت؟ هذا هو المراد بالاستثناء، أن ينوي هذا الأمر قبل أن ينوي، لكن أن يقول أنت طالق ثلاثا ثم يتذكر ويقول إلا واحدة بعد فراغه، هل ينفع هنا؟ لا ينفع. ثالثا إذا قصد به رفع حكم اليمين، المراد يعني هذا الشرط الثالث أن يكون مقصودا، لا يكون له، أن يكون مقصودا قصد رفع حكم اليمين، لا يكون ذكره هكذا بدون قصد، أي يعني ما يقول. الرابع أن يتلفظ به مسموعا، مثل اللفظ الذي يستثني منه، أن يكون مسموعا، لا يكون بنفسه يقول بنفسي، إذا قال بنفسي لا ينفع. الخامس أن لا يستغرق المستثنى منه، يقول أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هنا هل له فائدة؟ هنا لاحظوا إذا قال وهو يقصد أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وصره به ونوى، ما الحكم؟ يقع الطلاق، والاستثناء هنا لا عبرة به، لأنه لا يمكن استثناء الكل من الكل، هذا غير معهود في اللغة العربية وليس بصحيح. إذن الشروط الخمسة، إذا وصله بالمستثنى، إذا وصل يصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، وإذا نواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم اليمين وتلفظ به وأن لا يكون مستغرقا المستثنى منه. قال ويصح تعليقه بالصفة والشرط. يصح تعليق ماذا؟ تعليق الطلاق بالصفة والشرط. يقول مثلا إذا جاء شهر رمضان فأنت طالق، هنا علقه بصفة الشهر وهو شهر رمضان. إذا جاء شهر الحج إذا انتهى العام. وبالشرط إن فعلت كذا فأنت طالق. فهنا يصح ويلزمه إذا حصل المعلق عليه الأمر وقع الأمر وقع الطلاق. قال ولا يقع الطلاق قبل النكاح. ما معنى هذا الأمر؟ الطلاق حقيقة ماذا؟ حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو فإذا لا يمكن أن يتقدم على سببه، أليس كذلك؟ هذا له غير متصور. لا، إذا أوقع الطلاق على غير نكاح فهو لغو لا حقيقة له وليس له عبرة. ثم قال وهذه من شروط المطلق، قال وأربع لا يقع طلاقهم، بمعنى هذا أن تلفظهم بالطلاق من قبيل ماذا؟ اللغو الذي لا عبرة له. الصبي لماذا؟ لأنه غير مكلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. والمجنون، المجنون العقل مناط التكليف وهو مسلوب الإرادة. والنائم كذلك، هو النائم في تصرفه في حكم ماذا؟ المجنون، أليس كذلك؟ غير مكلف. وهؤلاء دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فهؤلاء الثلاثة قولهم لو تلفظوا بالطلاق فهو غير معتبر. قد يقول قائل الصبي والمجنون متصور، لكن النائم كيف يتصور منه؟ الآن ما يوجد ناس يقول ويمشي خطوات ويتكلم وهو نائم ولا يذكر شيء. في هذه الحال لو تلفظ بالطلاق فهو لغو غير معتبر، لأنهم مرفوع عنهم القلم. ومعنى رفع القلم أي رفع ماذا؟ المؤاخذة. قال والمكره، المكره لا يقع طلاقه لأنه أيضا مسلوب ماذا؟ الإرادة. والإكراه له أحكام، أن يكون إكراه ملجي، ومعنى الإكراه الملجي أن يكره، أن يخاف على نفسه، أن يكره بالقتل أو بشيء يذهب مهجته ونفسه. فإذا أكره وخاف من تحقق وغلب على ظنه أن المكره سوف يحقق ما أكرهه عليه فعل لم يفعل ذلك، هنا هذا هو الإكراه الذي ينفعه. أما مجرد الإكراه هو الأمر البسيط والعقوبة البسيطة هنا ليس لها تأثير، لكن المراد المكره الإكراه الذي يخاف على نفسه ويغلب على ظنه أن الذي أكرهه سوف ينفذ ما أكرهه عليه، فعندئذ لا يقع طلاقه إذا أكرهه أحد على الطلاق. فلو هدده إذا لم يطلق أنه سيقتله فتلفظ بالطلاق، هذا الطلاق في حقيقته لا يقع لأنه أوقعه بلا. هل نقول يأتينا ونقول ألم يمر معنا في بداية الدرس أو في أن الطلاق لفظ الطلاق لا يحتاج إلى نية؟ كيف نوفق بين هذا وهذا؟ لاحظوا أن عبارة الفقهاء عندما يقولون لفظ الطلاق والسراح والجراح لا يحتاج إلى نية، أنه لو ادعى أنه لم ينوي شيء بهذه الألفاظ لا ينفعه، أما ما بينه وبين الله فهو ينفع ديانة ينفع، لكن المراد أنه لا يتلفظ بهذا على المرأة ثم يقول ما أردت الطلاق. لكن في حال الإكراه فهو لفظه غير مقبول، لأنه هنا النية، لا ننظر للنية لأنه مسلوب الإرادة، فليس في الطلاق وحده. أي فعل بالإكراه بهذه الحالة، الإكراه الملجي، أي عمل يعمله فهو غير معتبر لأنه مسلوب الإرادة ومسلوب النية أصلا. فهؤلاء أو الصبا والجنون والنوم والإكراه، هذه إذا كانت بموقع الطلاق فالطلاق لا يقع ولا يؤثر على عقد الزوجية. وإذا وقع الطلاق بشروطه، سواء كان طلاق سنة أو طلاق بدعة، فتكون بعد الطلاق أحكام الرجعة، وهذا إن شاء الله هو موضوعنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.